بالله عز وجل ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونطق الشهادتين، فهذا له ما للمسلمين، ولا يحق لأحد أن يخرجه من دين الإسلام إلا إن أتى بناقض من نواقض الإسلام التي ثبتت في القرآن والسنة. ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. ثم قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. بالنسبة للخوض في الله عز وجل بغير حق هو التأويل اللي احنا قلنا عليه قبل كده، قلنا فصلنا في أمر التأويل وقلنا منه مشروع ومنه مذموم. التأويل المذموم ده هو المقصود بكلام المؤلف ولا نخوض في الله، يعني لا نتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي، وإنما نتكلم فيها بالدليل من القرآن والسنة. لا يحق للإنسان أن يحول صفة من صفات الله عز وجل وأن يتأولها بغير وجه حق. وقلنا أن التأويل له شروط ثلاث وتكلمنا عنها في وقتها. فقال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. فالمراء والجدال في دين الله مذموم كما تعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. والله عز وجل قد نهانا أن نجادل أهل الكتاب، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإن الله عز وجل قد نهانا عن مجادلة أهل الكتاب، فكيف بأهل الإيمان؟ لكن إلا بالتي هي أحسن، إن كان سيقوم من وراء هذا الجدال نصر لدين الله عز وجل وبيان للحق فلا بد منه، تمام. لكن الأصل عدم الجدال وعدم المراء في دين الله، وهذا منهي عنه. ثم قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. البداية مطلع الكلام قال: ولا نجادل في القرآن. نفس الكلام اللي عدى، هو قال لا نجادل في دين الله لا نماري في دين الله، وعطف عليها أمرا خاصا أكده وهو القرآن، قال لا نجادل في القرآن. وده يحتمل معنيين اثنين: إما أن لا نجادل في القرآن يعني لا نتأوله بالرأي ولا ندخل فيه من ناحية الرأي، وإنما إن تأولناه نتأوله من ناحية القرآن والسنة بما ثبت في القرآن والسنة وما تحتمله اللغة العربية. ده وجه. الوجه الثاني مما يحتمله اللفظ ولا نجادل في القرآن، أي لا ننكر بعض قراءاته وبعض الروايات النازلة التي نزلت وثبتت بالسند الصحيح، تمام. كما وكذلك برضو بعض القراءات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، يعني واحد قرأ آية وأنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها بخلاف كده. قال: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. على فكرة الموقف ده حصل برضو لعمر بن الخطاب. عمر رأى واحد يقرأ القرآن ما استحملش أصلا يتركه لغاية ما يخلص صلاة، جاب ذو منظره وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر، أو قال الرجل اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل، وقال لعمر اقرأ فقرأ بخلاف ما قرأ رجل بس بقراءة أخرى أو بحرف آخر، فقال هكذا أنزل، نزل القرآن على سبعة أحرف أي السبع لهجات. في بداية الأمر كان نازل بسبع لهجات تيسيرا على المسلمين وعلى القبائل، لأن القبائل ليها كلام مختلف، بعض الكلمات عند ده بتمثل معنى وعند الثاني بيمثل نفس المعنى كلمة ثانية. فنزل القرآن بسبعة أحرف في البداية، لكن بعد كده انت عارفين القصة لما حصل بقى المراء في القرآن وكده، وعثمان بن عفان جمع الصحابة وأخذ مشورتهم ان هم يلغوا ست أحرف من القرآن ويبقوا على حرف واحد، وحرق الست أحرف تانين. طبعا مش معنى كده ان هو شال من القرآن كما يزعم بعض العلمانيين او بعض غير المسلمين، يعني ان هو شال من القرآن شيء، لا ده هو القرآن واحد، بس الكلمة ممكن تكون متغيرة في بعض الكلمات لكن المعنى واحد. زي مثلا كالعهن المنفوش، في كان في حرف بيقول كالصوف المنفوش، والعهن والصوف معناهم واحد تمام، لكن اتشال كله بقي حرف واحد فقط، والحرف ده هو اللي ليه سبع قراءات او عشر قراءات او 14 زي ما يعلموا اهل القرآن والقراءات تمام. المهم القراءات دي كلها هي عبارة عن قراءات لحرف واحد، قراءات لحرف واحد بخلاف الاحرف. الاحرف ده كانت الكلمة نفسها متغيرة، الكلمة نفسها ممكن تلاقي كلمة متغيرة عن كلمة تانية بخلاف الحرف، بخلاف القراءة. يعني القراءات اصلا عشان تبقى قراءة صحيحة لابد ان هي ما تخالفش رسم المصحف، لابد ان هي ما تخالفش رسم المصحف، بس الرسم غير التنقيط، لان النقط ده جت بعد كده، تنقيط الكلام جت بعد كده، فلازم يكون على نفس رسم المصحف عشان تكون قراءة صحيحة، ده شرط من الشروط. كذلك يكون الاسناد ثابت إليها وإلى غير ذلك من الشروط. المهم عبد الله بن مسعود لما رأى الرجل بيقرأ بخلاف ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من يده وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي كلاكما محسن لا تختلفوا، هذا الدليل بقى، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وسبب الكلام ده كله لما حصل التوسع في ديار المسلمين وصار كثير من الأعاجم بيقرأوا القرآن، فلما ييجوا في الحج ده يقوم قارئ بالقراءة اللي اتعلمها جنب التاني اللي اتعلم قراءة تانية في مكان تاني، فبدأوا يتنازعوا. فحذيفة ذهب إلى عثمان بن عفان وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان بن عفان جمع الصحابة وأخذ مشورتهم وبناء عليه لغى ست أحرف وبقي على حرف واحد، سماه الكتاب الجامع أو القرآن الجامع، وبعث بنسخة لكل ناحية. طيب ثم قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. القرآن ده بقى اللي هو لا نجادل فيه ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. طبعا اتكلمنا على أن القرآن كلام الله عز وجل كلام عليه كثير بالتفصيل تمام، وبسبب الكلام ده حصل فتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن وكده، وانبرى لها علماء أهل السنة على مدار التاريخ يبينون أن القرآن كلام الله وليس المخلوق، يردون على المنحرفين المعتزلة في ذلك، وبيان ذلك بيانا شافيا كافيا من القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. روح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام. قال فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيع لو البشر كلهم ومعهم الجن كلهم اجتمعوا حتى يخرجوا مثل هذا القرآن ولا مثل صورة منه، ما استطاعوا أن يخرجوا مثله. يرحمكم الله. ثم قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نقول بخلقه كما قالت المعتزلة وأذنبهم. ثم قال ولا نخالف جماعة المسلمين، إشارة أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن كلام الله عليه السلام، إشارة إلى أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن كلام الله وليس بالمخلوق. ثم قال ده بقى الكلام الجديد، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بالنسبة لباب التكفير ده هو باب عظيم جدا، باب التكفير من عدم التكفير باب عظيم، وسوف حصلت فتن كثيرة جدا على مدار الأزمان والتاريخ. الباب ده هو باب التكفير من عدمه الناس اختلفوا فيه لطرفين ووسط. بعض الناس غالى في أمر الذنوب والكلام ده فصار يكفر بالمعصية، يكفر بأي ذنب، ودول ايه؟ دول الخوارج. وبعض الناس على العكس تماما برضو منحرفين بس في الناحية الثانية، مهما عمل الإنسان طالما بيقول لا إله إلا الله، مهما أتى بقى بنواقض، بنواقض من نواقض الإسلام أو الإيمان، يقول لك برضو إيه هو على الإيمان ولا نخرجه من دائرة الإسلام. دول المرجئة برضو فرقة ضلة. لكن أهل السنة والجماعة في المنتصف، لا يكفرون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يكفرونه إلا إن أتى بكفر واضح جلي جاء به الدليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه أهل العلم. فهو عشان كده قال إيه؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، طالما ما استحلش الذنب ده. لكن لو استحل الذنب ده يعني قال عليه حلال خلاص، ساعتها هو يكفر حتى لو ما عملش الذنب، يعني حتى لو ما عملش الذنب. لو مثلا نفترض ان قال ايه الخمر حلال وما شربهاش، ده شخص كافر خارج عن دائرة الإسلام حتى لو ما شربهاش. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن وبالسنة. تمام؟ فطالما استحل الذنب فهذا كافر حتى ولو لم يعمل الذنب. فبيقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بذنب ما لم يستحل هذا الذنب. ثم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. بس قبل الكلام ده عاوز أبين حاجة مهمة. هو قال إيه؟ قال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. بعض العلماء قال الكلمة دي خلاف الأولى. الأولى أن نقول لا نكفرهم بكل ذنب، وده الصح، ده الأصح. بدل ما نقول لا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة، يعني الأولى أن أنت تقول لا نكفرهم بكل ذنب. ليه؟ لأن في بعض الذنوب ثبت بالقرآن والسنة إن هي من الذنوب التي تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. بل إن الشرك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، لما سألوا الصحابي وقال أي الذنب أعظم، بيسألوا عن إيه؟ عن الذنب. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بيكلموا عن إيه؟ عن الشرك. فهو بيسأل عن الذنوب فهم ردد ايه اللي هو اعظم الذنوب. وكذلك في اللي هو الحديث السبع الموبقات، فهو بيتكلم عن الكبائر. وقام قايل في الاول ايه؟ الاشراك بالله. طب الاشراك بالله كبيرة بس ولا كفر؟ هو ذنب بس هو كفر. فالاولى ان انت تقول ايه؟ لا نكفر بكل ذنب، مش لا نكفر احدا بذنب خلاص. لان الذنب دي كان كل الذنوب اصبحت ان انت ما تكفرش طالما قال لا اله الا الله، كان الكلمه دي فيها نفس ارجاء كده. فالأولى أن أنت تقول ولا نكفر بكل ذنب كما تفعله الخوارج. تمام؟ طيب في مسألة هنا مهمة. طيب اللي هو مسألة لو أتى أحد من الناس الذين شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أتى بناقض من نواقض الإسلام أو أتى بذنب مكفر ثبت في القرآن والسنة أن الذنب ده كفر، على طول تقوم مكفره؟ لا خلاص، واللي يكفر على طول الشخص بعينه يلحق به الأمر ده مخطئ. ليه؟ لأن في فرق ما بين، هي دي بقى المسألة، كفر العين وكفر النوع. دي مسألة مهمة جدا يا اخوانا. كفر النوع انت بتتكلم على المسألة نفسها، على الفعل نفسه، الفعل ده كفر، ومن فعل ذلك يكون كافرا، بس انت بتقول من فعل ذلك كلام عام، لم تنزل هذا الكلام على ايه؟ على شخص بعينه. لكن الشخص الفلاني اللي هو جارك ده هو فعل الذنب اللي هو الكفر ده، ينفع تقول فلان الفلاني كافر مرة واحدة كده؟ لا، ما ينفعش إلا بعد شروط معينة. يعني هنضرب مثل، إحنا بنقول مثلا من سأل إبراهيم الدسوقي ولا السيد البدوي ولا الكلام ده، سألهم المدد والرزق والولد والكلام ده، من فعل ذلك يكون كافر بالله عز وجل، قد أشرك به عبدا من عبيده. طيب عم بقى ايه، عم عدوا بقى اللي على الناصيه اللي انت عارفه ده، شفته بيطوف وبيسال المدد والرزق من السيد البدوي، ينفع تقول عم عبدو ده كافر مره واحده؟ لابد ان تقيم عليه الحجه الرساليه، اللي هو بقى اللي بيسميها العلماء استيفاء الشروط واندفاء الموانع. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ايه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ لازم يكون الشخص دوت عامل الذنب الكفري له، يكون عامله وهو عالم ان هو كفر، العالم غير الجاهل، ما ممكن يكون شايف ان ليه ان الامر ده مش كفر، صح؟ فيكون عامله على جهل، بل ممكن يكون عامله متدين لله ان هو بيعمل الفعل ده. يعني كان بعض العلماء بيضرب مثل للذين لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد، يعني بيضرب له مثلا الواقع بيحصل، قال له الشخص الفلاني واحد جاي ضاقت به الدنيا فأراد أن يتوجه إلى الله عز وجل حتى يعني يفرج الله عز وجل عنه ما هو فيه. طيب مين اللي يعرف ربنا ويدله على طرق الله؟ العلماء. طيب هو يعرف مين من العلماء؟ الشيخ الموكل من قبل الأوقاف ولا قبل مش عارف ايه عنده في المنطقة، الشيخ اللي هو بالصوفي ده، هو ده الراجل المتصيف في المنطقة وهو اللي يعرفه ان هو ده اهل علم، فذهب اليه من باب اتباع قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو عرف دي فسمع كلام ربنا وراح يسأل اهل الذكر اللي هو يعرفه، فاهل الذكر ده ما قايل له قال رسول الله، هو طبعا رسول الله ما قالش ولا حاجه الكلام اللي جاي ده، بس هو قال له كده، والراجل لا يعرف صحيح من ضعيف ولا يعرف قوانين دي خالص، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاقت الصدور فعليكم باصحاب القبور. فقام ذاهب للقبر قال له بقى روح اسال السيد سوي ابراهيم بدوي مش عارف ايه ولا العكس، المهم فقال له روح اسالهم، فراح بدا يساله. الشخص ده عمل الحاجه دي تقربا الى الله ولا لا؟ تقربا الى الله، هو اتبع الخطوات اللي ربنا قال له عليه. المهم بغض النظر بقى، احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن العذر بالجهل من عدم العذر بالجهل ولا بنفصل في المساله دي، بس انا بتكلم عن ناحيه ايه، ان هو ممكن يكون عامل الفعل جاهل، فلابد ان انت عشان تستوفي الشروط وتنتفي عنه الموانع ان انت تكون ايه، ان يكون عامله عالم عالما غير جاهل. ثاني حاجة ان يكون عمله عامدا غير مخطئ، لانه ممكن يخطئ، مش الخطأ اللي هو الجهل، لا، الخطأ ان يعمله من غير ما يقصد، زي ما الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنه لله افرح بتوبة احدكم من عبد سقط على راحلته بأرض ثلاث. أخذ حديث قال إيه؟ فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طب اللهم أنت عبدي دي كفر ولا مش كفر؟ كفر. ولكن الرجل أخطأ، أخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يبقى يكون عامد غير مخطئ، ان يكون فاهما غير متأول، فاهم الحجة كويس، لان ممكن توصل الحجة بس ايه يكون فاهمها فهم خاطئ، فهم معكوس. تمام؟ زي ما بعض الناس اللي قتلهم خالد بن الوليد خطأ، قتل خطأ. لما خالد بن الوليد راح كانوا هما كل واحد، كل شخص بيسلم كانوا يقولوا عليه الصابع. كلمة الصابع عندهم يعني ترك دين آبائه إلى دين ناس تانيين، راح الناس تاني. فكانوا بيقولوا على النبي الصابع، وكانوا يقولوا على إيه؟ على المؤمنين الصابع، الصابئين، الصابع الصابع. فخالد بن الوليد لما راح دعا قوم فقالوا: صبأنا صبأنا. فكلمة صبأنا دي عند المسلمين كانوا بيشوفوها إن إيه؟ إن هما بيقولوا عليهم إن أنتم ان انتوا كفر، فكأنه فهمها كفرنا كفرنا كفرنا الدين كله. فقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم، مع انهم كانوا يريدون ان يقولوا اسلمنا اسلمنا، ولكنهم اخطأوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. يبقى لازم يكون فاهم مش متأول. كذلك لازم يكون الشرط الرابعه مختارا غير مضطر، غير مكره، غير مكره. ممكن واحد يكون جاي أكرهه على هذا الشرك، زي اللي حصل مع عمار بن ياسر. هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كفر ولا مش كفر؟ كفر بالإجماع. طب عمار بن ياسر لما أكرهه على الكفر وذهب بوجه يعني الله به عليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك عمار؟ قال: فعله كذا وكذا. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مستقر بالإيمان وموقن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فإن عادوا إلى نفس هذا الإكراه إيه؟ فعد. تمام؟ يبقى في فرق بقى يا أخوانا ما بين الكفر والكافر. يعني لو شخص فعل الكفر لا يحل لك أن تقول أنه كافر، تنزل بقى اللي هو كفر العين بقى داوت عليه، إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع كده. تمام؟ مش بنقول ان احنا ما نكفروش خالص، لا، لو استوفت الشروط وانتفت الموانع ساعتها يكفر كده. الموضوع مظبوط. يبقى في فرق ما بين الكفر والكافر، اللي هو كفر النوع وكفر العين. كفر النوع ما ينفعش ان انت تفصل فيه، طالما ان القرآن قال لك ان ده كفر يبقى خلاص هو كفر. تمام؟ كذلك السنة جاءت ان ده كفر وخلاص هو كفر، بس ده كفر نوع. طب عشان تلحق النوع ده على العين، على شخص بعينه، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. الموضوع ده صعب يا اخوانا ولا سهل؟ صعب ولا سهل؟ انا بشرحنا. طيب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد في أمر الكفر دوت، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: فإن كان مثل ما قال وإلا حارت إليه، أو رجعت عليه، رجعت عليه الكلمة. وطبعا رمي الشخص بالكفر أو بأنه هالك أو الكلام ده ذنب عظيم. يكفيك أن تعلم حديث رواه الإمام أحمد، كذلك أبو داود في السنن، الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، وكان أحدهما قائما على الطاعة والآخر قائما على الذنب، فكان لا يزال الطائع يمر بالعاصي ويقول له: أقصر، يعني أقلع عن معصيتي، فيقول له: خلني وربي. فمر عليه يوما وهو يفعل الذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال، طبعا الكلمة دي غلط، أبعثت علي رقيبا، الكلام ده الكلمة دي غلط. هو أيوة، كلنا رقباء على بعض، الأمر معروف نهي عن المنكر. بس التاني بقى أم أي الكلمة أوبخ على نفسه دنيا وأخرى، وبين أني ان اللي كان بيعمله ده كله هو مجرد كبر، مش مجرد ان هو بيعمله ايه لله. فقال له والله لا يغفر الله لك، او قال لا يدخلك الله الجنة. رؤيتين. فقبض الله روحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال للطائع أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للمذنب، مش عشان هو يستاهل، ولكن لأجل أن ينكل بالآخر، قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته. ثم قال للآخر الطائع اذهبوا به إلى النار. الطائع في الظاهر طبعا، قال اذهبوا به إلى النار. فرمي الناس بالكفر أو بالشرك أو بالظلم أو بالبدعة، كل دي عبارة عن حاجة برضو واحدة، يعني ليس كل من فعل الشرك يكون مشركا، ليس كل من فعل الظلم يكون ظالما إلا بعد برضو استيفاء شروط انتفاء الموانع، ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا. خد بالك برضو من دي عشان الناس اللي بتبدع على عمال على بطار، تمام؟ لأن ممكن يكون شخص معين هو مجتهد في أمر هذه البدعة المعينة دي وشايفها إن هي مباحة، فأنت تيجي تقوم إيه مبدعه يا أخي، هو بعد ما اجتهد ووصل باجتهاده لكده. يعني مثلا بعض الناس تبدع بالسبحة، يقول إن السبحة دي بدعة. طيب إيه رأيك إن شيخ الإسلام، مش بقول كده إن هو حج يعني ولا إن كلامه صح، لا أنا بضرب مثل، يعني شيخ الإسلام تيمية موجز للسبحة، استخدام السبحة، وغيره من العلماء أجازوا استخدام السفح. طيب ينفع أو ما قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد ابن تيمية طلع مبتدع، ينفع ولا ما ينفعش؟ وكذلك بقى في إيه؟ في بقية البدع، لو شخص فعلها برضو مجتهدا أو متأولا فهم الحج غلط أو الكلام ده، لابد برضو من استفاء الشروط واندفاء الموانع حتى ألقي عليه الإيه؟ كلمة مبتدع دي. لكن سهل ان انت تقول وقع في بدعة، ما بتقولش عليه هو نفسه ايه مبتدع، تقول وقع في بدعة معينة، تمام؟ او مثلا ان انت تيجي شخص، عشان كده كان لما يجي واحد مثلا يوافق الخوارج في مسألة فيقول وافق الخوارج في كذا، او وافق المرجئة في كذا، او مثلا كان يرى التشيع، ما يقولوش عليه شيعي. لما تيجي تقرأ في كتب التراجم كان يقولوا وعابوا عليه أنه كان يرى التشيع لأنه وافق الإيه؟ الشيعة في بعض أرائهم، لكن ما يقولون شايلين إيه؟ عليه شيعي. طب ليه ما قالوش شيعي مرة واحدة؟ في فرق ما بين الكلمتين، أن يرى التشيع وإيه؟ وأنه شيعي وهكذا. طيب دي مسألة في مسائل الكفر. برضو في مسألة تانية، أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. مش كل لفظ كفر جاء في القرآن والسنة تكون تحمل على الكفر اللي هو المخرج من الملة، لا، في كفر أكبر مخرج من الملة وفي كفر إيه دون كفر. يعني من الأشياء مثلا اللي فيها لفظ الكفر لكنه ليس كفرا أكبر مخرج من دائرة الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب سمى القتل إيه أو القتال كفر، طب هو هل القتل اصلا يخرج عن من دائره الاسلام؟ لا، ده النبي الله عز وجل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسمى الطائفتين ايه مؤمنين، مع ان حصل ايه المقتله. كذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، الى اخر الحاجة زي بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بس على قول فريق من أهل العلم، من بعض أهل العلم حملها الكفر أكبر المخرج من الملة. وحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كل النصوص دي وردة في الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول التفريق دوت ليه؟ لأن ضل زي ما احنا قلنا فرقتين اثنين واحدة في أقصى اليمين واحدة في أقصى الشمال. الفرقة الأولانية اللي هي الخوارج اللي بتكفر بالإيه؟ بالمعصية، وبعضهم يكفر بالكبائر. الخوارج ومعاهم المعتزلة، بس في فرق ما بين الخوارج والمعتزلة في جزء معين. الخوارج بيخرجوا من فعل الذنب من دائرة الإسلام ويلحقوه بدائرة الكفر، بيسموه كافر على طول. أما المعتزلة بيقولوا هو خرج، طبعا تعرفين المعتزلة بيشغلوا دماغهم. فلما أهل السنة بدأوا يردوا على الخوارج ببعض النصوص، فشاف كده المعتزلة عاوزين يخرجوا من الايه، من الرد ده، فيعملوا ايه؟ قال لك هو بيخرج من الايمان لكن ما بيدخلش في الكفر، هو في منزلة بين منزلتين. ده ايه؟ بس ده في الدنيا، لكن وفق الخوارج في الآخرة. قالوا لكنه في الآخرة مخلد، من الكافرين مخلد في نار جهنم، لكن في الدنيا هو ايه؟ في منزلة بين منزلتين. كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيستهزئ بيهم في الحتة دي، فبيقول طب ده في الدنيا وده في الآخرة، طب في القبر ينبغي عليهم أن يقولوا يدفن في قبر بين قبرين. رحمه الله. طيب الرد بقى على الايه، على المعتزلة وعلى الخوارج والكلام ده، ان لو كان الذنوب دي كفر الكبائر، يعني مثلا القتل فيه ايه، او بلاش القتل، الزنا والسرقة وشرب الخمر. الزنا ده مش فيه ايه؟ الرجمة او الجلد، ما فيهوش الايه؟ القتل. طب السرقة فيها قطع اليد، ما فيهاش القتل. شرب الخمر فيه الجلد، ما فيهوش القتل. طيب لو كانت الذنوب دي عبارة عن كفر، كان بمجرد ما يفعل الشخص الذنب يكون مرتدا، لأنه كان مسلم وإيه؟ وارتد وكفر. يبقى ساعتها الإمام ليس مخيرا في أن يقتله، فلماذا جاءت فيه الحدود؟ تمام؟ ده يعني ملخص كده على الرد على المعتزلة والخوارج. في الناحية الثانية بقى، انتوا عارفين المرجئة اللي هم ما يكفروش بأي حاجة، ويقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. عشان كده الشيخ بيقول وانا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لأن المرجئة هم اللي بيقولوا طالما قال لا إله إلا الله فإن الإيمان لا يتأثر ولا يضره هذه الذنوب. لكن طبعا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، بيزيد بالإيه؟ بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. وفي أدلة كثيرة جدا على الزيادة والنقصان ربما تأتي. طيب بعد كده قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقمصهم. يعني إيه؟ المؤمنين دول اللي بيفعلوا الطاعات إحنا نرجو لهم، مش بنقطع لهم، نرجو لهم أن يدخلهم الله عز وجل الجنة بسبب ما فعلوه من هذه الطاعات. ولكن أم أي ليه؟ ولا نشهد لهم بالجنة، يعني ما بنقطعش بإيه؟ بالجنة. ليه ما بيقطعش بالجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. فالله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمام؟ ومهما أتى الإنسان من الطاعات فلا يوفي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه. فلو يعني لو الله عز وجل حسبك كده بالمكيال هنتعذب كلنا لا محل. فعشان كده بيقول ولا نأمن عليهم. احنا ايوه نرجو المحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم وان يدخلهم الجنة، لكن لا نأمن عليهم قطعا ولا نشهد لهم بالجنة قطعا. عشان كده لما شخص يكون مثلا عايش حياته كويس كده، بعض الناس لما يموت يقوم قايل ده في الجنة ونعيمها، أو ده مش عارف ايه، كمان طبعا كله من الخطأ، لانه قطع له بدخول الجنة. حتى ولو كانت في الظاهر ميتته حسنة، يعني شخص مثلا ذهب ومات في البقيع، تمام، مش شرط ان يكون نقطع عليه بالجنة خلاص، وبرضه ما نقطعش ليه برضه بالناحية الثانية. يعني بس اقصد اقول ان خلاص الناس كده بقى بتقوم خلاص كأنها تسلم انه دخل الجنة. طيب، قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. اما المسيئين نستغفر لهم، لان المؤمن اخو المؤمن، يضره اللي يضر اخوه، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، إلى غير ذلك. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فلما يجي مؤمن يفعل الذنب نحن نستغفر له ونرجو أن يتوب الله عز وجل عليه. قال ونخاف عليهم، نخاف على هؤلاء المذنبين ولا نقنطهم. إحنا نخاف عليهم لكن مش هتقطع إن هو من أهل النار. عشان كده الحسن البصري كان بيقول ايه، عملوا والله بالطاعات على المجتهدين يعني، واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم، ان المؤمن جمع احسانا وخشية والمنافق جمع اساءة وامنا. المؤمن اللي بيجمع ما بين ايه، عبادة وفي نفس الوقت يخشى الله عز وجل، اما المنافق العكس، هو اصلا مبرطع في الدنيا وفي نفس الوقت يعني ربنا غفور رحيم وانا راجل قلب ابيض وما بعملش حاجه، ويعني يا عم ده انا في الجنه حتى، تمام، زي ما هم بيقولوا. فبيقول والمنافق جمع اساءة وامنا. وقد قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. بعد ما عملوا كل الكلام ده يرجو رحمه الله، ما قطعش نفسه بالرحمة ولا بالمغفرة، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والحديث المشهور عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفين، فعلوا الأفعال وقلوبهم وجلة. طب إيه الأفعال يا رسول الله؟ هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله، يعني بيزني ويشرب وكده وبس خايف ربنا، هو ده اللي يدخل الجنة؟ فقال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله، وهو يخاف الله عز وجل. تمام، يعني يفعل الأفعال الصالحات ومع ذلك يخشى ألا تقبل منه. في امر سريع كده قبل الاذان، اللي هو ان الكبيره قد يقترن بها ما يجعلها حقيره عند الله عز وجل، خلاص من الخوف والحياء واستعظمها من فعلها، ان الشخص نفسه مستعظمها وحيي من الله وكده. وكذلك العكس، ان الشخص ممكن يفعل صغيره ولكن تعظم عند الله عز وجل بسبب الاستهانه بها، وان يعني مش همه يعني هو بيعملها، ولا اني انا بعمل ايه يعني حاجة صغيرة، انا فين في وسط الناس اللي هي بتشرب مخدرات وبتزني بالنساء وتفعل، انا حاسس دي حاجة خفيفة. لا تستهن بصغيرة ان الجبال من الحصى. لكن العكس الناحية الثانية، ممكن الكبيرة جدا دي تصغر عند الله ويدخل الله عز وجل صاحبها الجنة بسبب ايه، بسبب خوف من الله والاستحياء منها. والدليل على كده الرجل الذي جاء في عند الموت وقال لأولاده إذا أنا مت، قال لأولاده أنا لم أفعل خيرا قط، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، تمام، فلئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا شديدا. طيب هو كان غافل عن قصة يعني قدرة الله عز وجل على جمعه، فلما فعلوا ذلك أمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما فيها، فاستوى عند الله عز وجل. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. هو مقر بالذنوب وكذا وكذا يخشى الله عز وجل، فأدخل الله عز وجل الجنة بسبب حقيقة الخوف من الله عز وجل، أنه حقق الخوف فعلا من الله. كمل بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايدة بقى سريعة كده بعد ذكر الكبائر والصغائر والذنوب عموما، فايدة وهي مكفرات الذنوب. هناك كثير من الأفعال هي أسباب من أسباب مكفرات الذنوب، منها أولا التوبة. التوبة كما قال الله عز وجل إلا من تاب، وقال إلا الذين تابوا، ومعلوم الأدلة كثيرة جدا في أمر التوبة، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى غير ذلك. كذلك ثاني سبب من أسباب تكفير الذنوب الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والتوبة والاستغفار لما يتذكر حاجة واحدة بس بتدل على الثانية، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني لما يفترقهم يعني يذكر كل واحد لوحده، لما يذكر التوبة لوحدها بتشمل إيه الاستغفار والتوبة مع بعض، لما يذكر الاستغفار لوحده يشمل الاستغفار والتوبة، لكن لما يجتمعوا في مكان واحد يقصد بإيه بالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، أما التوبة فالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات. كده تمام؟ طيب يبقى أول سبب من أسباب تكفير الذنوب التوبة، ثاني سبب الاستغفار، ثالث سبب الحسنات، فعل الحسنات لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، رابع سبب المصائب الدنيوية التي تقع على الشخص هي تكفر أيضا من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن إلا حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، في رواية حتى الشوكة يشكها. طيب كذلك من الأسباب المكفرة للذنوب دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة. كذلك من أسباب تكفير الذنوب عذاب القبر. دي بقى الحاجات اللي جاية دي في الأخيرة، في الأخيرة عذاب القبر وكذلك ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب، من ثواب صدقة أو حجة أو الكلام ده يهدي إليه الحي. كذلك أهوال يوم القيامة وشدائله والمقصة يوم القيامة عند على القنطرة. كذلك شفاعة الشافعين وعفو أرحم الراحمين، كل هذا من أسباب تكفير الذنوب. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس اللي هو الأمن من مكر الله أو اليأس من رحمة الله. ينبغي أن يصير الإنسان بين الخوف والرجاء، يجمع الاثنين مع بعض ولا يغلب أحدهما على الآخر، يجمع الخوف والرجاء. حتى قال الإمام أحمد وغيره قالوا إن العبد المؤمن يسير بين الخوف والرجاء كالطائر الذي يسير بجناحين، فلو سقط جناح لسقط الطائر. لو خاف ربنا بس هيخافوا الدرجة إيه؟ لدرجة هتقنطوا من رحمة ربنا. ولو أمن المكر الله عز وجل بس ده هيأدي لأنه مش هيعمل حسنات وهيبرطع في الدنيا وهيعيش على مزاجه، فبالتالي يعني هيقع برضه هيسقط. فينبغي أن يصير الإنسان بين الاثنين خوف ورجاء، الخوف والرجاء. قال أبو علي الرزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع في النقص، وإذا ذهبا الاثنين صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله عز وجل أهل الخوف والرجاء في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ده إيه؟ خوف. يرجو رحمة ربه رجاء. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف ورجاء. وسبحان الله يا إخواني، الوحيد الذي تخافه وتفر إليه الله عز وجل. لكن أي حد، الطبيعة لما بتخاف من حاجة بتفر منها، إلا الله لما تخاف منه تفر إليه مش منه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني يعوذ بالله من الله، يعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. طيب، بس بعض العلماء قال: أما عند الموت فيستحسن أن يغلب العبد الرجاء، ساعتها يغلب الرجاء شوي. تمام؟ ليه؟ حتى يدخل تحت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الإمام القرطبي في المفهم بيقول إيه؟ قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. يعني يظن الحاجات دي كلها أنها تقبل إن شاء الله. ثم قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك استدلوا على تغليب الرجاء عند الموت بحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم قال الإمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. زي ما قلنا من شوية إن كل من شهد بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يحق لأحد من الخلق أن يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إلا بدليل من القرآن أو من السنة أو إجماع أهل العلم، لأن هذا من أشد البغي على الخلق. فعشان كده بيقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إن الإنسان يجحد شيئا مما أنزله الله عز وجل، يجحده يعني ينكره. لكن هو الكلمة دي فيها نظر، يعني الإمام حصر الكفر في كفر الجحود فقط. لكن معلوم أن الإنسان كما يؤمن لأجل أن يحقق الإيمان لابد أن يجتمع فيه الإيمان بالقلب والقول باللسان وتحقيق بالعمل، فكذلك قد يكفر من ناحية القول أو من ناحية الاعتقاد أو من ناحية العمل. تمام؟ الكفر من ناحية القلب زي الجحود اللي هو ضرب به المثل، لكن الكفر من ناحية اللفظ القول زي مثلا لازم لا سب الله وسب رسوله وسب الدين. تمام؟ ده من الكفر، ومع ذلك هو ليس جحودا وإنما تلفظا. أما الكفر من ناحية العمل زي إهانة مثلا المصحف، إهانة المصحف أو السجود للصنم أو الكلام ده، ما هو ده مش جحود، ولكن هو من ناحية الايه، من ناحية العمل، هو سجد للصنم. عشان كده الحتة دي فيها نظم كلام المؤلف بحصره الكفر في كفر الجحود فقط. لا، الإنسان قد يكفر بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك كمان، لو شك في ذات الله أو في الإسلام أو كده. ثم قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع ومن الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ألف الأول: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. جنان هو القلب، إن تصدق بالقلب. قال: والإقرار باللسان. طبعا احنا ماشيين طول على طول الخط مع الشيخ، ما خلفناهوش في اي حاجة، بس جزئية الايمان دي هنبتدي نخالفه فيها، لان الايمان على الامام حنفي المذهب، تمام؟ وتعلمون ان الحنفية من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء، فالتعريف للايمان هنا قاصر، ولكن التعريف هو الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالجنان، والقول باللسان الزيادة بعد اللي ما قالوش، والعمل بالجوارح والأركان، اللي هو العمل إيه؟ عمل الجوارح. بعض العلماء لما بيجي يعرف الإيمان بيقول قول وعمل بس كده، والبعض بيقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والبعض بيفصل أكتر ويقول هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وهو ده التفصيل الصحيح، أو عفوا يعني كل الأقوال دي لا تناقض بعضها، ولكن التفصيل الأخير ده فصل زيادة. لكن قول وعمل زي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح زي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إيه هي القصة دي؟ أعمال الإيمان كلها متقسمة على الأربع أصناف دول: قول القلب اللي هو التصديق، تمام؟ عمل القلب زي الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتبتل إلى غير ذلك. قول اللسان اللي هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمل الجوارح زي الصلاة والصوم إلى غير ذلك من أعمال الإيه؟ أعمال الجوارح، تمام كده؟ يجمع كل الكلام ده أو يدل على الثلاث أصناف دول حديث واحد، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب الحديث ده جمع الثلاث حاجات: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، ده قول إيه؟ اللسان، ده النطق. قال: وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى ده فعل إيه؟ عمل، فعل جريحة، فعل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء اللي هو عمل إيه؟ عمل قلبي، تمام كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأشياء من الإيمان، عشان كده هتعرف ضلال المرجئة بجميع أصنافها لما أخرجوا جزء من هذه الثلاثة من الإيه؟ من الإيمان. بس المرجئة على أصناف، أشد المرجئة وأغلاهم وأكثرهم غلوا الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب بس، هم دول الإيه؟ الجهمية، اللي بيسموا الجهمية، اللي هم أتباع الجهم بن صفوان، أن الإيمان هو التصديق فقط، تصديق بالقلب فقط. ليه يا أخوانا؟ ده على كلام، ده كلامهم ده مشكلة. مقتضى هذا الكلام ان الشيطان، ان الشيطان كافر وفرعون، الشيطان مؤمن وفرعون مؤمن والناس دي كلها مؤمنين. ليه؟ هو الشيطان كان مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. قال الله، قال لله عز وجل: قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. عارف ان اللي ربه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. فعلى كلام الجهمية ده يبقى الشيطان ممكن بقى كده ندخله في الإيمان، وفرعون ما هو برضه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال أيضا موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين. أنت عارف إن اللي ما أنزلش الكلام ده إلا ربنا، يبقى فرعون مصدق ولا لا؟ إن في رب مصدق. يبقى الإيمان مش تصديق فقط، وإلا لدخل الإيه؟ لدخل دول في الإيمان. طيب دول أكثر الناس غلوا من المرجئة. تطلع فوق شوية خفاف شوية بس برضو من المرجئة طبقة الكرامية اللي بيسموا الكرامية والماتريدية. الماتريدية دول بيقولوا أن الإيمان هو اعتقاد أو تصديق بالقلب زي ما قال الجهمية، بس بيزودوا إيه؟ بيزودوا عليه الإقرار باللسان. لكن بيقولوا حتى كده بيقولوا أن الإقرار باللسان ده هو ركن زائد ليس بأصلي كالتصديق. كذلك الكرامية بيقولوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، يعني حتى ما جابوش التصديق، هو الإقرار باللسان فقط. وده طبعا برضو خطأ. ليه؟ لأن مقتضى كلامهم أن أنت هتدخل المنافقين تجعلهم مؤمنين، لأن المنافق هو من قال لا إله إلا الله بلسانه ولكن أبطن الكفر بقلبه، صح ولا غلط؟ دي الطبقة الثانية. في بقى أخفهم اللي هم مرجئة الفقهاء، بيسموا كده مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء دول اللي هم قالوا ان الإيمان هو قول القلب، هو تصديق بالقول أو يعني الاعتقاد بالقلب وقول اللسان فقط، أما أعمال الجوارح خرجوها من الإيه؟ من الإيمان، قالوا ليست من الإيمان. بس مش معنى كلامه ان هم قالوا ليست من الإيمان ان اللي ما يعملش ما ياخدش ثواب وكده، لا، بس هم ما دخلوهاش في مسمى الإيمان، ما قالوش ان الأعمال أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. لكن دي طبعا قطعا خطأ، لأن احنا عندنا برضو أدلة كثيرة تدل على ان أعمال الجوارح من الإيمان، منها الدليل اللي احنا قلنا من شوية، قال ايه؟ وأدناها إماطة الأذى، فسمى إماطة الأذى وفعل من أفعال الجوارح سماها إيمانا ولا لا؟ سماها إيمانا صلى الله عليه وسلم. إذن فالإيمان كما عرفه العلماء هو قول وعمل، أو بعض العلماء يقول هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ما أنت لو جيت تبص هتلاقي قول وعمل، قول اللي هو يجمع إيه؟ قول القلب وقول اللسان، والعمل يجمع عمل القلب وعمل الجوارح. فبعدها قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. طبعا لابد من الإيمان بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الكلمة دي برضو خطأ، وأهله في أصله سواء. أصل الإيمان اللي هو إيه؟ الاعتقاد بالقلب والتصديق. طب هل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كتصديق أحدنا؟ فأصله مش عند أهله مش سواء ولا حاجة. هل تصديق الملائكة الذين يرون الله عز وجل كتصديق البشر؟ لا، أعلى طبعا من تصديق البشر. وانت عارف ان الاعتقاد منه عين اليقين ومنه حق اليقين، في حاجة أعلى من حاجة، صح ولا؟ فكلمة والإيمان واحد وأهله في أصله سواء دي كلمة خلاف الصالح. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طبعا كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى. فبالفعل التفاضل في الإيمان أو الفضل عند الله عز وجل بالتقوى، مش بالغنى ولا بالفقر ولا بالجمال ولا بعدمه ولا أي حاجة. انتوا عارفين قصة جليبيب لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب له، قصة طويلة كده. فلما أراد أن يخطب لجليبيب، جليبيب كان دميم الشكل، شكله مش كويس وكان قصير، يعني زي ما بيقولوا قزم. فلما النبي أراد أن يخطب له قال للنبي إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. وفي واحد برضو من الصحابة قال للنبي مرة برضو كده إذن تجدني كاسدا. النبي كان بيهزر معاه، فجاء من وراه مسكه كده وقال من يشتري العبد. فلما الضير وعرف ان النبي قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا، مفيش حد هيشتريني، اشتري مين؟ اشتري واحد شكله مش حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلتا الحالتين، في المرة دي وفي المرة دي، في الموقفين قال كلمة واحدة، قال لكنك عند الله لست بكاسد، يعني أنت عند الله غال. الغلو اللي عند الله عز وجل ده كان بإيه؟ بالإيمان وبالعمل، تمام؟ طيب. ثم قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. طبعا المؤمنون كلهم أولياء الله عز وجل، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش زي ما بيقول بعض الناس إن الأولياء دول لازم يكونوا هم اللي وصلوا لمرتبة معينة وليهم أحوال مع ربنا وليهم مش عارف إيه. لا، هو كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدليل قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول الأولياء هم مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطغوت. فأولياء الله هم المؤمنين كما قال المؤلف رحمه الله، قال كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. زي ما احنا قلنا من شوية إن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره إلى آخر الكلام. الإيمان يا أخوانا والإسلام زي ما احنا قلنا من شوية التوبة والإيه؟ التوبة والاستغفار. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هو بالضبط الإيمان والإسلام كده، لما ييجوا الاثنين في نص واحد يبقى الإيمان بيدل على معنى معين والإسلام بيدل على معنى معين. لكن لما يجي الإيمان لوحده في نص أو يجي الإسلام لوحده في نص يبقى الإيمان يشمل الإيه؟ الإيمان والإسلام، يشمل الدين كله. ولما يجي الإسلام في نص لوحده بيشمل برضه الدين كله. طيب عرفنا لما يجي في نص واحد يشمل الدين كله، لكن لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى الإسلام معناه إيه والإيمان معناه إيه؟ بعض أهل العلم قال أن الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما يجتمعوا الاثنين في نص واحد تمام يقول لك أن الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان هو جميع الشرائع. طب إيه دليلكم على كده يا جماعة؟ إن دليلنا أن من قال لا إله إلا الله فهو له ما له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين، خلاص بيصير مؤمن، بيصير مسلم، هذا الإسلام. وأما الإيمان فهو الشرائع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان. وبعض العلماء قال وقول تاني ده الصواب، قال أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الإيه؟ الأعمال الباطنة، لما يجتمع الاثنين في نص واحد. الدليل على كده إيه؟ حديث المشهور حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب لما اللي هو بيسمى حديث جبريل، لما جاء جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. دي الأعمال اللي إيه؟ الظاهرة. لما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي الأعمال اللي إيه؟ الباطنة. الحديث جاي الإسلام والإيمان في حديث واحد، إذن فده دل على الأعمال الظاهرة وده دل على الأعمال الباطنة. أمال استدلال الكلام الأولاني ليه خلاف الأولى وخلاف الصواب؟ لأن الحديث اللي بيستدلوا بيه الإيمان بضع وسبعون شعبة، أولا هو بيتكلم عن الإيمان لوحده، ما جابش في النص اللي الإيمان والإسلام مع بعض في نص واحد، فهو بيتكلم عن إيه؟ عن إيجاب الإيمان لوحده. ولذلك الإيمان شمل قول لا إله إلا الله اللي هي جت في الحديث الثاني اللي هي من الإسلام، صح؟ مش هو قال الإيمان بضع وسبعون شعبة قالها لا إله إلا الله فسمى الإيه؟ لا إله إلا الله. أيوه بالضبط، تمام. إذن فالقول الصحيح إن الإيمان لما يجتمع مع الإسلام في نص واحد يشمل بقى اللي الشيخ بيقوله، يعني الشيخ ده كلامه هنا صح، بيقول والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، لأن القدر فيه الحلو وفيه المر، لكن كلاهما من عند الله جل وعلا. قال وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم أو نصدقهم كلهم على ما جاءوا به. طبعا احنا اتكلمنا عن أركان الإيمان بما فيه الكفاية، لكن بالنسبة للقدر هو زود بس كلمة اتكلمناش عليها قبل كده، اللي هو قال حلوه ومره، كما قال الله عز وجل كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. السؤال بعد الآية دي آية تانية، قد يظن بعض الناس أنها متعارضة مع اللي قبلها، اللي هو إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله مش اللي قبلها كل من عند الله، الثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية الثانية دي فمن نفسك، هنا أي السبب من عندك، السبب الذي قدر الله عز وجل لك هذه المصيبة أو هذا القدر المر، كان سببه من عندك بسبب الذنب، بسبب بعض الذنوب، تمام؟ لكن التقدير من عند مين؟ هو من عند الله جل وعلا، تمام؟ وختمها قال ولا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل لا نفرق بينهم، كما فرق النصارى وغيرهم أنهم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، نحن نؤمن بجميع الأنبياء أنهم جاءوا من عند الله عز وجل بالكتب المنزلة عليهم. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، اللي هي كل ما جاءوا به من الكتب. نكتفي بالقدر ده النهاردة ونكمل غدا بإذن الله جل وعلا. حد لي سؤال في كلام النهاردة؟ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh